صلة ابن أشيم العدوي، هو صلة ابن أشيم العدوي، وكنيته أبو الصهباء، من كبار التابعين من أهل البصرة، وكان ذا فضل وورع وعبادة وزهد، وله مناقب كثيرة جدا. مر عليه فتى يجر ثوبه، فهم أصحابه أن يأخذوه بألسنتهم، فقال صلة: دعوني أكفكم أمره. ثم دعاه فقال: يا ابن أخي، لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قال: أن ترفع إزارك. قال: نعم ونعمة عين. فرفع إزاره. فقال صلة: هذا أمثل مما أردتم، لو شتمتموه لشتمكم. وكان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار، أو مثلي ليجترئ أن يسألك الجنة. وقال له رجل: ادعو الله لي. فقال: رغبك الله فيما يبقى، وزهدك فيما يفنى، ورزقك اليقين الذي لا يركن إلا إليه، ولا يعول في الدين إلا عليه. ومات صلة شهيدا 76 من الهجرة، إذ كان في غزوة ببلاد فارس ومعه ابنه، فقال له: أي بني، تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قتل، ثم تقدم صلة فقاتل حتى قتل. فاجتمعت النساء عند امرأته معادة العدوية، فقالت: إن كنتن جئتن لتهنينني فمرحبا بكن، وإن كنتن جئتن لتعزينني فارجعن.